ولكن Thank you.

Thank you. الذين يتبعون الرسول النبي

اقعد جنبك يا اخويا اجيب رقبتك. تمام. خد الركعتين باربع تربع بس ماشي. ما هم ربعين وربعين بس انا كنت اقول انت الامثال اربعة بالظبط كده تاخدها؟ لا لا والله ربعين والله ربعين جميل هم ربعين لا هم ربعين هنقطع لو هم اللي هم ان شاء الله ولا ان شاء الله الدوار انا هجيب ربعين من الامثال هتقعد من جنح هي دي يعني هي الصفحه الصفحه ونص هتعمل هم خدوا ربعين في الاخر اه هو انت كنت عايز يبقى كده هيكسب كده هاخده من كده هجيب 3 لا بس ربنا يبارك فيك ان شاء الله خد يا استاذ لا انا وضوئي لسه لا انا قادر يا حبيبي لا مش هتقول صراط الذين أنعمت عليهم من الله ومن جهنم وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ولو Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم لا يفقهون بها ولهم أعين Thank you.